بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنواصل بفضل من الله تعالى حديثنا في تفسير القرآن الكريم من خلال ما ترك لنا علماؤنا رحمهم الله تعالى من تراث عظيم في هذا الباب، جزاهم الله عنا خيرا. وكنا قد انتهينا من سورة الأحزاب والقول فيها حسب ما قسم الله سبحانه وتعالى، ونستفتح بعون الله سورة السجدة ونبدأ الحديث عنها بالتعرف عليها كما تعلمنا وتعودنا في بداية الحديث عن السورة القرآنية من خلال أمور حددها العلماء واهتم بها المفسرون رحمهم الله عز وجل. بدايتها، بداية هذه الأمور اسم السورة، اسمها السجدة، وهي اسم لحالة معينة يكون عليها الإنسان أثناء صلاته لله عز وجل. فإن الإنسان المسلم المصلي يسجد لله تعالى في كل ركعة سجدتين، ولكنها كلمة تنقل هذه الهيئة، هيئة السجود لله عز وجل، الخضوع الكامل حينما يضع الإنسان أعلى مكان فيه وأشرف مكان في جسمه، يضعه على الأرض طائعا لله، خاضعا لله عز وجل، راضيا به ربا وإلها ومعبودا. فهذه الهيئة تسمى سجدة، هذه سجدة. فاسم هذه السورة يشير إلى هذا المعنى، معنى الخضوع لله تبارك وتعالى. وقد تعلمنا كثيرا أن أسماء سور القرآن إنما هي من عند الله تبارك وتعالى على أرجح الأقوال عند العلماء، وصدق ربنا إذ قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كانت أسماء السور باجتهاد العلماء لوجدت فيها أقوالا متضاربة ومتعددة، كل إمام يسمي السورة باسم يراه، وتسمى السورة في كل زمان وفي كل مكان باسم تعرف به وتشتهر به عند أهل ذلك الزمان وعند أهل هذا المكان. ولكن سور القرآن بأسمائها منذ أن أنزلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وهي بأسمائها المعروفة دون تغيير ولا تبديل، اللهم إلا بعض الأسماء التي يطلقها العلماء على بعض السور لما يرون فيها من لفت نظر لحكمة في السورة، لموضوع في السورة، لعبرة في السورة، فهو يضيف إلى اسمها الأصلي اسما آخر، كما قيل محمد الفاتح، محمد الأول، هكذا يسمي الناس أولادهم أحيانا. وسمي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن ولد محمدا، بعد هذا أضيف إلى محمد محمد الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم طغى الوصف على لس فصار الصادق الأمين، وأوشك الناس أن ينسوا اسمه محمدا صلى الله عليه وسلم. فكلمة السجدة اسم أطلقه الله تعالى على هذا الكم من الآيات من أوله إلى آخره. وسورتنا هذه سورة مكية نزلت قبل الهجرة إلى المدينة، ولذلك فإنك تجدها تهتم بأركان العقيدة، كم أنزل الله تعالى من سور في مكة، وفي كل سورة يركز على أركان العقيدة كلها أو بعضها، لأن هذا البناء بناء العقيدة هو أهم الأبنية، هو الممكن لاتباع أو من اتباع الشريعة. لا يتبع الشريعة إلا إنسان ذو عقيدة، من اعتقد أن هذا الشيء ينفعه أخذه، ومن اعتقد أن هذا الشيء يضره تركه. فتجد الشيء واحدا، هذا يأخذه لاعتقاده أنه ينفعه، وهذا يعرض عنه لاعتقاده أنه يضره. إذن العقيدة هي معلومة في القلب تجعل في النفس ملكة تقبل وترفض الأشياء، تجعل في الجسم طاقة تدفعه إلى الحركة أو توقفه عنها إلى السكون، وكذلك العقيدة الإسلامية. فركز الله عليها زمانا طويلا 13 عاما، والله تعالى ينزل سور في مكة وفيها معالجة لهذه العقيدة التي قام عليها الناس وورثها الناس عن آبائهم وأجدادهم، فشاع فيها الهوى وكثر فيها الباطل. نزل القرآن في مكة يعالجها وينقحها ويصححها حتى يعود الناس لرب العالمين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في صحيحي البخاري ومسلم، ورواية البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة أو في صبح الجمعة في الركعة الأولى لسورة السجدة، وفي الركعة الأخرى لسورة الإنسان. فكان على الأقل رسولنا عليه الصلاة والسلام يكثر، إن لم يداوم فكان يكثر من قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صبح الجمعة. وقال بعض العلماء في ذلك، أي في حكمته، لأن يوم الجمعة يوم بدأ الله فيه الخلق وفيه ينهيه، ففيه خلق آدم، وفيه أيضا تقوم الساعة. إذن بداية خلق الإنسان بخلق أبيه آدم كان يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة وينتهي العالم. وسورة السجدة وكذا سورة الإنسان تتحدثان عن بداية الخلق وعن نهاية الخلق، فكأن كل واحدة منهما تذكر الناس بمبدئهما أو بمبدئهم وبمعادهم في الدنيا، بما حوت من خبر هذين الأمرين، أمر المبدأ وأمر المعاد. في الظرف الذي جمع هذين الأمرين أيضا وهو ظرف يوم الجمعة. وهذا يدل على فضيلة لهذه السورة وخصيصة تخصها، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يختارها من بين السور ويقرأ بها في أفضل يوم على الإطلاق هو يوم الجمعة. سورة السجدة كما قلنا سورة مكية، بدأت في سياقها ببعض الأحرف المفردة ألف لام ميم، وهذه آخر سورة في القرآن فيها ألف لام ميم، وأولها سورة البقرة وثانيها سورة آل عمران، ومنها أيضا سورة العنكبوت، ومنها سورة لقمان، ومنها سورة السجدة. كل هذه بدأت بألف لام ميم، وهناك سور أخرى بدأت بأحرف غير هذه الأحرف، تلكم الأحرف التي تعتبر معجزة من معجزات القرآن الكريم، وذلك أن الكفار لما اتهموا القرآن بأنه كلام محمد عليه الصلاة والسلام أو أساطير الأولين أخذها عن بعض القصاص الذين يقصون القصص ويحكون الحكايات فتحدث بها وقال قرآنا، أو أنها آيات القرآن سحر يؤثر فكان عليه الصلاة والسلام يأخذه من جني ويتحدث بها مع الناس، أو أنه تعلمه من بحيرة الراهب النصراني، إلى غير ذلك من أقوال الكفار لما قالوا إن القرآن كلام خلق فتحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، عجزوا عن ذلك طبعا فتحداهم بما هو أقل مبالغة في إثبات عجزهم، عشان ما يقولش إيه ده القرآن طويل ده كتير قوي أجيب زي ده إزاي، طب هات بس إيه بعض منه، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، افتروا كما افترى، افتروا عشر سور فقط من 114 سورة تنزل كبير، فعجزوا كذلك فتنزل الله معهم أكثر وأكثر، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا هذا شرط، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، ولكن بينهما قال ولن تفعلوا تحدي، بالغ الله في هذا التحدي فأعطاهم نصف الحروف الهجائية، نصف الحروف الهجائية كم حرف هم كلهم 28 حرف، الحروف التي بدأ الله بها السور 14 حرفا، 14 من 28 رمز للتحدي، قال هذه ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، حاميم، حاميم عين سين قاف كاف هاي عين صاد إلى آخره، نون قاف صاد طه ياسين، هذه الحروف هي الحروف المكونة لكلمات القرآن، وهي الحروف التي تركبون منها كلامكم، فإن كان القرآن من عند الخلق فأتوا بمثله وهذه مادة صناعته فاصنعوا مثله، ومع ذلك لم يصنعوا شيئا، إذن ثبت أكثر من مرة عجز العرب الفصحاء البلغاء عن أن يأتوا بمثل سورة واحدة مثل القرآن، رغم أنهم يمتلكون لغة القرآن وحروف القرآن، فهذا عجز في أوضح صوره وفي أشد بحد صوره، وما لأحد بعد العرب الأولين أن يدعي أنه يستطيع أن يأتي بآية ولا بكلمة فضلا عن سورة من سور القرآن الكريم. وهذا يثبت أن القرآن ليس من الأرض منبته، وإنما كان من السماء مهبطه. وتبارك الله رب العالمين. فقال الله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحديث هنا في بداية السورة عن أن القرآن كلام الله، تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، لأنه لا يقدر على إصدار مثل هذا الكلام، ولا على إنزال مثل هذا الوحي، ولا على تشريع مثل أحكام القرآن إلا من هو عزيز حكيم. فأمثالكم يا بشر ويا إنس وجن لا يقدر على هذا، الأمر أكبر منه بكثير وأعظم منه، وما أنزل الله القرآن بهذه العظمة إلا لأنه العزيز الحكيم. ثم تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عجالة أيضا بكلام موجز، وأن الله تعالى أرسله إلى أمة ما أتاهم من نذير من قبله، لم يأتهم رسول من قبل، وهم أمة العرب، حتى جاءهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لعلهم يهتدون، رجاء أن يهتدوا. ثم تكلم الله تعالى عن نفسه وعن عظمته، وهو الذي يسجد إليه وحده لا شريك له، لا سجود إلا لله. فقال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كل شيء سبحانه وتعالى خلقه في ستة أيام، ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ما من أحد يستطيع أن يتولى أمركم فيحفظكم من الله أو يمنعكم من الله، ولا أحد يملك أن يشفع لكم عند الله عز وجل. فليست هناك قوة مساوية لقوة الله، ولا قوة تستطيع أن تحاج الله وأن تسترضيه أو تستغضبه، ما في قوة بهذا الشكل. وتكلم الله عن نفسه بأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبره في السماء فينزل به ملائكته تدبره في الأرض وتوقعه وتحدثه، ثم يعرج إليه الملك الذي نزل يصعد إلى الله من جديد ليبلغ الله بما حدث، وهو أعلم بكل شيء. ولكن لازم اللي راح يعمل حاجة يدي التمام، ده أدب من أداب الدنيا وجزئية من تنظيم الحياة. لما أرسل واحد شغل معايا، موظف تحت إيدي أو ابني في البيت أو ما إلى ذلك، اذهب إلى فلان وقل له كذا أو افعل كذا، لا بد من الأدب من كمال العمل أن يرجع إلي وأن يقول إلي حدث كذا وكذا وكذا، مقبولة عندي لأني لا أعلم، لكن مع الله، الله يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون، وإنما رتابة العمل هكذا، نظام العمل هو بهذا الشكل، أن يحقق الملك أمر الله في الأرض والخلق، ثم يعرج إليه ويقول له: يا رب فعلت كذا وفعلت كذا أو حدث كذا، ويبلغ الله بما حصل، كما قال نوح: والله أعلم بكل شيء، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار، إلى أن قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسار. لم يضف نوح علما لله عز وجل، بل يقدم من تمام عمله أن يقدم بيانا وتقريرا عن أمته ماذا فعل، والله عليم بكل شيء. تعرج الملائكة إلى الله، والحديث هنا عن الله عز وجل وعظمته، فيبين الله تعالى أن المعراج إليه بعيد، تعرج. قال تعالى إيه؟ ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. طول المعراج الذي يصعد فيه الملك ليس إلى الله أو عند الله، فالله ليست له عندية ولا مكان، وإنما يصل فيه الملك إلى المكان الذي يتلقى فيه الوحي، المكان الذي يكلم الله فيه ويكلمه الله فيه. وما منا إلا له مقام معلوم، ده مقام فلان وده مقام فلان، وجبريل ينتهي إلى هنا وكل الملائكة تنتهي هنا، ويصعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل المقامات ليكلم الله ويكلمه الله. مقامات محددة، ينتهي الملك إلى مكان معين عنده الخطاب الإلهي. هذه المسافة البعيدة التي يصعدها الملك تساوي على سطح الأرض مشيا ألف سنة. يوم الملك طبعا يصعد في يوم أو جزء من يوم، هذه المسافة لو وضعت على سطح الأرض ومشيها الإنسان يمشيها في ألف سنة. غير وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كان إيه؟ إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الأخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. إذا المقامات محددة تبعد وتقصر حسب مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذه المعارج إشارة إلى القوة، إلى قوة الملك، ولذلك قال الله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد مشهود، يقسم الله تعالى بالبروج التي جعلها في السماء في مقابل البروج التي يرفعها أهل الأرض لأنفسهم في الدنيا، إشارة إلى عظمتهم كملوك ورؤساء. فإن كانت لكم بروج فبروج الله أعلى وأعظم. وهكذا تستمر الآيات في وصف الله عز وجل، فتأتي بهذه الصفة الجميلة بعد صفات الجلال والقوة والعظمة، تأتي بصفات الجمال. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. حين خلق الإنسان لم يكعبره ويكعبله في الدنيا روح، أي بحي حاجة كده، ده واحد مكور واحد مربع واحد مثلث واحد، لا لا لا لا لا، كل إنسان يوصف الملائكة تبارك الخلاق العظيم ما شاء الله. والسنة علمتنا هذا، اللهم كما حسنت خلقي يبقى أنا آمنت بالله بأن خلقي حسن شكل جميل، والفطرة تشعر بذلك والسنة تؤكد على ذلك. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فالله حين خلق الإنسان والحيوان والطير وكل شيء حسنه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعدد نعمه على ابن آدم في نعمة الخلق فقط. شو ربنا خلقك بأي صفة بأي صورة؟ في أي صورة ما شاء ركبك، حاجة جميلة، حاجة عظيمة، دقة، قوة، إمكانات عند هذا الإنسان. شفت ال التقنية العالية في الصناعة النهاردة، المحامين اللي عمالة تطلع كل يوم عاملة ازاي، وبالصوت والصورة، وشيل مش عارف كام ألف رقم، ومش عارف يشيل صور قد ايه، وذاكرة قد ايه، والكمبيوتر بقى والحاجات الدقيقة والماكينات العجيبة اللي تطلع في كل مجال. ايه ده الإنسان ده عفريت، عمل ايه ده كله في الصين؟ عملت ايه؟ طيب مين اللي عمل الصين؟ ومين اللي عمل اليابان؟ ومين اللي خلق الإنسان المبدع ده؟ هو الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. كل هذه المبهرات في الصناعة إنما هي نتاج وثمرة لما صنعت يد الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ولكن من ذكر نعمة الله عليه، لك الحمد يا رب قليلا ما تشكرون. وكان من سوء هذا الإنسان أن كذب بكلام الرحمن الذي خلق، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، انتهى كده الكلام على الله، بدأ الكلام على اليوم الآخر البعث، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ضللنا في الأرض يعني متنا وصرنا ترابا واختلطت ذرات جسمنا بتراب الأرض، فما عدت تميز فلانا من التراب الذي تحته وحوله بشوية تراب هو كمان. فين هو؟ فين إيده؟ فين دراعه؟ فين صوابعه؟ فين رجله؟ فين راسه؟ مفيش حاجة مميزة. فتعجب الإنسان وأنكر، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، نبعث مرة جديدة؟ الله تعالى يقول بل هم بلقاء ربهم كافرون. هم كافرون بلقاء الله، ومن كفرهم قالوا هذا واستبعدوا. وماذا في هذا؟ هذا صعب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كما بدأكم تعودوا. المشكلة صنعت الصنعة أول مرة، المرة الثانية أسهل، والمرة الثالثة أهون، المرة الرابعة ولا حاجة، أنت نايم تعملها، أنت مغمض تصنعها، خلاص بقى يدك حافظة الصناعة. في ناس بتكتبه هي كده نايمة مغمضة عينيها، تروح الكمبيوتر اكتبه كده هو باصص لك وعملت ايه ورحت فين النهارده وشغال ايدي تكتب، شاف الزرار ازاي وحفظها ازاي وعملها ازاي ويكتب ما شاء الله زي الصاروخ كام كلمه في الساعه. اذا كان الانسان عمل كده بعد تدريب بعد ممارسات، اتستصعب على الله ان يعيد الخلق مره اخرى؟ كلا. ثم ذكر الله الموت وهو بداية الآخرة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وذكرهم بما يكون يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم خزيا وذلا، منكس رأسه في الأرض، ناكس رؤوسهم عند ربهم، يندمون ويتحسرون وينادون ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فؤنا الأنفسنا عرفنا. دلوقتي بعد ما فات الأوان، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفعش، فات الأوان خلاص. يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بعد الحديث عن دار الآخرة يأتي الحديث عن المقارنة بين المؤمن والكافر، ليرى المؤمن مكانه أو مقامه فليحمد الله، وليرى الكافر مكانه في ميزان الله فلعله يراجع نفسه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المؤمن يقابله الكافر، لكن الفاسق يقابله الطائع. فأصل الكلام أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا، أو أفمن كان طائعا كمن كان فاسقا، ففي كل كلمة وصف زائد تنبه عليه الكلمة المقابلة. فهل يستوي الطائع مع العاصي؟ الذي يقول سمعنا وأطعنا مع الذي يقول سمعنا وعصينا، هل يستوي هذا وهذا؟ طبعا لا يستوون. المؤمنون لهم جنات النعيم، والكافرون لهم النار خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها نهائيا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه، كأنهم يحاولون. هذا المعنى، هذه الآية تشير أنهم يحاولون الخروج، يتمنون الخروج، وكلما بدت لهم محاولة باءت بالفشل، أعيدوا فيها. وقيل لهم من باب التحذير أكثر وأكثر، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا عذاب الآخرة. طب في الدنيا؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعدهم الله ويتوعدهم الله لأنه يعذبهم في الدنيا عذابا أقل من عذاب الآخرة، يعني زي قرصة ودان، ها تمشي كويس ولا ايه، يمكن يعتدل. فإن أصر على اعوجاجه جمع الله عليه عذاب الآخرة. ثم يخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما أرسل به موسى عليه السلام، وأنه كان مثلك، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. معنى ذلك بشرى للنبي عليه السلام وهو في مكة قبل الهجرة والناس يصدون عنه ويتبعه القليلون والضعفاء من العبيد والنساء والولدان الصغار وكذا، فيعني الأمل خفيف والخوف كثير من المستقبل، فالله تعالى يبشره بما وقع لموسى أنه أوتي الكتاب من قبلك وكان الكتاب هداية لقومه كمثل القرآن الكريم هداية لقومك وجعلنا منهم أئمة، صار من بني إسرائيل أئمة تدعون إلى الهداية وإلى الخير، يعني سيصير إذن من أمتك يا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا أئمة يدعون بما تدعو إليه. ثم يستثير الله تعالى تفكير الكافرين في مصارع الأمم السابقة، يدفعهم الله تعالى إلى أن يقرأوا تاريخ البشرية من قبل. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، طريق اليمن ده كان مليان، قوم عاد على قوم ثمود على قرية سبأ على كده، أقوام كثيرة من قبلهم كانوا يمرون بديارهم ويعلمون قصتهم، فكان من المفترض في العرب أن يتخذوا لأنفسهم عبرة من هذه المواقف من حال هذه الأمم. وختم الله هذه الآية بقوله أفلا يسمعون، لأن أخبار السابقين تسمع أو ترى؟ تسمع، فختم الآية بقوله أفلا يسمعون. ثم قال أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز الأرض الجرداء فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. أفلا إبا ليه؟ لأن الأرض والزرع يبصر ولا يسمع، مشوا في الأرض ورأوا اخضرارها وحياتها بعد موتها أن الله أحياها، فهذا منظر مشهد تراه العين، فختم الآية بقوله أفلا يبصرون. ومع هذه التذكرة ومع هذا البيان الذي يحرك القلوب إلا أن قلوب الكافرين كانت أقسى من الحجر فلم تتأثر، كأبي جهل وأمثاله ظلوا على كفرهم وعلى عنادهم ويقولون مرة بعد مرة متى هذا الوعد ومتى هذا الفتح، في آيات أخرى متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، هذه السورة الوحيدة فيها ويقولون متى هذا الفتح، إيه الفتح؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني احكم، فيسمى يوم القيامة يوم الفتح بمعنى يوم الحكم كما قيل فيه يوم الفصل، كلها بمعنى واحد قريب، فالفتح هنا معناه الحكم بين العباد والفصل بينهم، كل يجد جزاء عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكان من كلامهم متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، الله لا يجيبهم إلى سفههم هذا ولا يجيبهم فيما سألوا عنه، إنما يعطيهم جوابا يخيفهم ويحذرهم، قل يوم الفتح يوم يجيلكم الحكم الرباني في يوم القيامة ده، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، لا ينفعهم كفرهم في الدنيا ولا ينفعهم إيمانهم يوم القيامة، كما قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا خلاص يا رب عرفنا أنك حق رجعنا بقى للدنيا لنعمل، لا ما ينفعش خلاص، فرعون آمن وهو يموت ما ينفعش لم تقبل، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا أي في الدنيا إيمانهم يوم القيامة، آمن بعد أن مات وبعث لا قبول لإيمانه، ولا هم ينظرون ولا هم يؤخرون. طب النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بقوم بهذا الشكل يكذبونه يعاندونه يحاربونه ماذا يفعل؟ فأعرض عنه، لا تنشغل به وانتظر. إذن في شيء جاي، انتظر. إذن الانتظار هذا يكون لشيء غائب وهو حكم الله فيه، وانتظر إنهم منتظرون. هم أيضا ينتظرون أمرنا، فانتظر أنت يعني استنى علي، معناها كده زي ما احنا بنقول في لغتنا استنى علي شوية، اصبر هتشوف، وانتظر إنهم منتظرون. هذا سياق هذه السورة بهذا السياق الجميل العجيب الرائع. السورة تهدف إلى توجيه العباد للسجود لربهم سبحانه وتعالى، كأنه يقول اخضعوا لي بالسجود وكونوا دائما على هيئة السجدة، الهيئة المعنوية. صحيح احنا بنسجد كده على الأرض ونقوم من جديد، وإذا مشينا وانصرفنا من الصلاة قمنا على أقدامنا ورفعنا رؤوسنا، ده صحيح، لكن وأنت رافع رأسك كن ساجدا بقلبك لله، كن ساجدا لله بحركتك بسكناتك، دائما وأبدا قل سمعنا وأطعنا، كأنك تخضع وتسجد لله عز وجل. فهذا هو هدف السورة، توجيه العباد إلى السجود لله رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو المستحق لهذا بما وصف به نفسه في السورة من أوصاف الجلال والجمال. هذه السورة تتناسب مع ما قبلها وما بعدها، فما قبلها سورة لقمان وفيها سلسلة سورة الروم كذلك ألف لام ميم، قبلها سورة ألف لام ميم أيضا، فهما سورتان تشابهتا في الفاتحة، في فاتحتهما يعني بألف لام ميم، وانتهت كذلك سورة لقمان بالمغيبات الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الغيبيات لا يعلمها إلا الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. سورة السجدة مع سورة الأحزاب هي سورة مكية كما قلنا، سورة الأحزاب مدنية، فمعا للسورتين مع بعض وراء بعض كده كل منهما تمثل مرحلة. سورة السجدة تصور حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار مكة، وسورة الأحزاب تصور حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافرين في المدينة وحولها، لما كان يوم الأحزاب وتحزب الكافرون جميعا حول رسول الله عليه السلام، فنصره الله وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه، وهكذا. فسور القرآن مترابطة متعانقة، هذه فكرة عامة ونظرة شاملة لسورة السجدة، ونتناولها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة حسب ما يقسم ربنا عز وجل، غير أن نسأله سبحانه أن يرزقنا من معاني هذه السورة وما بعدها والعمل بمعاني القرآن أوفر الحظ والنصيب. اللهم آمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.